أرام اللي هتفضل بعد كده تحارب مملكة إسرائيل. فاكرين الآية اللي قريناها الأول اللي قال وأراحه الله من جميع الجهات في الجنوب وشوكا فين؟ في الشمال من أعداء أجنبيين. ربنا قال له مش كده بس، لا وفي حاجة، في حاجة كمان، مش هيبقالك أعداء من الخارج لكن كمان هيطلع لك أعداء منين؟ من الداخل، من شعبك. ويربعام ابن نباط إفرايمي من سبط إفرايم، ده من ضمن الشعب، من سربة عبد لسليمان، كان مجرد عبد، واسم أمه سريعة وهي امرأة أرملة رفع يده على الملك. شوفوا قد ايه عبد رفع ايديه على الملك، وهذا هو سبب رفع يده على الملك، ان سليمان بنى القلعة وسد شقوق مدينة داود ابيه، وكان الرجل يربعان جبار بأس. فلما رأى سليمان الغلام انه عامل شغلا اقامه على كل اعمال بيت يوسف على السبتين، سبت افرايم ومنسة، جعله رئيس. كان مجرد حاجة صغيرة لكن اشتغل بامانة، فسليمان جعله رئيس. وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعان من اورشليم انه لاقاه اخي الشيلون النبي في الطريق وهو لابس رداء جديدا وهما وحدهما في الحقل، فقبض اخي على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه 12 قطعة، خد الرداء الجديد وقطعه 12 حتة. كان في الوقت ده سليمان ابتدى يخطئ امام الله، وقال ليربعان خذ لنفسك 10 قطع، لانه كذا قال رب اله اسرائيل، فأنا وأمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أصباط. طب الجديد ده رمز للمملكة الجديدة، ده المملكة في أوج عظمتها وقبهتها، هتتقطع وهي ايه؟ جديدة. فالنبي قال للأخي، النبي أخي قال لليربعان خد 10 حتت من ال 12 حتة اللي أنا قطعتهم، لأن دول ربنا هيديهم لك، ويكون له سبط واحد من اجل عبد داود ومن اجل اورشليم المدينة التي اخترتها من كل اصباط اسرائيل، لانهم تركون وسجدوا لعشتارات الهة الصيدونيين ولكانوش الهة المؤابيين ولملكون اله بني عمين، ولم يسلكوا في طرقي لعمل المستقيم في عيني وفرائدي واحكامي كداود ابيه. شوفوا هنا الخطورة ايه، النبي بيتكلم بصيغة، ربنا بيتكلم هنا بيقول بصيغة الجمع، لانهم تركوني، مش لان سليمان تركني، لكن ده كل الشعب بيتبع الملك. الملك لما جمع معابد وتماثيل للآلهة المختلفة، الشعب طبعا بيكرم الايه؟ الملك، فيمشي ورا القائد بتاعه تبي يسجده للآلهة المختلفة. شوفوا قد ايه خطيته، انه مش بس هو ضاع لكن كمان ضيع الشعب وضيع المملكة، من قمة العظمة لقمة الحديد. ولا اخذ منه، ولا اخذ كل المملكة من يده، بل اسيره رئيسا. حط خط تحت تلك الكلمة، ربنا شال منه لقب ملك واداله لقب ايه؟ رئيس. يعني احتوام كده ربنا اشفقا عليه على سليمان، شال منه الملوكية لكن جعله رئيس، هيفضل يحكم لكن مش ملك، سقط من نظر الله من الملوكية. كل ايام حياته لاجل داود عبد الذي اخترته الذي حفظ وفواه وفرائده. شوفوا فرق كبير اي بين داود وبين سليمان، داود اللي طلب القلب النقي لكن سليمان اللي طلب قلب فهيم. واخذ المملكة من يد ابنه واعطيك اياها، ده ربنا بيكلم يربعان، يربعان ده شخصية تانية ليها موال تاني. شوفوا ربنا بيبتدي مع يربعان ازاي، بيقول لي من قبل ما الامور تحصل انا هخليك ملك وحديك، وانا خدت المملكة من ايد سليمان لانه اخطأ وبديك، يعرف ان سبب العطية اللي اتخذت من سليمان كانت الخطية. كل ده الكلام بيعرفه يربعان، لكن هنشوف ازاي يربعان بيسلك قدام الله. وآتي ابنه ستا واحدا ليكون سراجا، لمبة صغيرة لداود عبدي كل الايام امامي في اورشليم، المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها وآخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. شوفوا ربنا بيدي كل واحد ويقول لي أخذك وأديك حسب كل ما تشتهي نفسك، يعني ربنا عايز يدي، لكن هل حنثبت في هذا العطاء ولا لا؟ هل حنثبت في هذا الانتماء ولا لا؟ ان احنا نكون منتمين باستمرار لله. دي القصة اللي بيحكيها لنا سفر الملوك. وتكون ملكا على اسرائيل، فاستمعت لكل ما اوصيك به، وسلكت في طرقي، وفعلت ما هو مستقيم في عيني، وحفظت فرائدي وصواري كما فعل داود عبدي. اكون معك وأبني لك بيتا آمنا. شوفوا وعود الله باستمرار لكل واحد، بس وعود الله لا تتحقق إلا بأن الإنسان يمشي حسب الإيه؟ الوصايا، حسب الكتالوج. عشان محدش يقول ربنا اشمعنى بيدي ده وما بيديش ده، ادى فلان وما ادانيش. لا، العطية لكل واحد، بس العطية تدين لمن يسلك في وصايا الله ويستمر في طريق الله. ويعطيك اسرائيل واذن لنسل داود من اجل هذا. وبعدين حط خط كبير اوي اوي، ولكن لا كل الايام. يعني نسل داود هيتذل لكن مش كل الايام، لان هيجي من نسل داود واحد لا يمكن يذل، اللي هو مين؟ سيد المسيح. شوفوا قد ايه الوحي كان دقيق جدا، وربنا دقيق في كل كلمة بينطقها. هذل نسل داود، وفعلا هنشوف ان مملكة اسرائيل هتحارب كثير جدا مملكة يهوذا اللي بيملك عليها نسل داود، لكن لا كل الايام، لان في يوم معين يجي فيه مشتهى الامم. وطلب سليمان قتل يربعان، لان يربعان بقى لما سمع الكلام ده رفع ايديه على مين؟ على الملك سليمان، وخد وعد من ربنا، لكن ما استناش ان ربنا هو اللي يمثل، استعجل وقام يمثل بايه؟ بنفسه بسرعة. فكان الوضع ان سليمان كان حيميته، فقام وهرب. وطلب سليمان قتل يربعان، فقام يربعان وهرب الى مصر. مصر دي كانت الملجأ الكل، الى شيشق ملك مصر، وكان في مصر الى وفاة سليمان. لانه فهم غلط، برغم ان ربنا كان بيكلمه صراحة انك مش هتاخد الملك من سليمان، هتاخد الملك من مين؟ من ابنه. لكن هو بقى يعني نسى الكلام ده وبسرعة عايز ياخد الملك من سليمان، مش عايز يستنى الوقت اللي ربنا هيديله فيه، هيضيع نفسه، هيضيع المملكة ايضا. شوفوا خطورة الواحد اللي بيستعجل وعايز ياخد وعد ربنا وينفذه بقوته بإرادته برغبته، زي إبراهيم لما أخذ وعد بما يجيله نسل، لكن لقى ربنا بيتأخر، فقال يمكن أخذ هاجر أساعد ربنا على تنفيذ الإيه؟ وعد، يمكن ربنا مش عارف. نسي التوقيت الإلهي. أخطر حاجة إن إحنا في حياتنا ننسى إن الكل حاجة ربنا يقول كده في سفر أشعياء، في وقته اسرع به. لما بنحاول نستعجل وناخد بايدينا او نفكر ان احنا نساعد ربنا في تنفيذ وعيده بنعك الدنيا كلها. اوعى تنسوا التوقيت الالهي لكل امور حياتنا. وكان في مصر الى وفاة سليمان، وبقية امور سليمان وكل ما صنع وحكمته اما هي مكتوبة في سفر امور سليمان. وكانت الايام التي ملك فيها سليمان في اورشليم على كل اسرائيل 40 سنة. ثم اتبع سليمان مع ابائه ودفن في مدينة داود ابيه، وملك رحبعان عوضا عنه. المحير ولحد دلوقتي صعب جدا، ايه هو مصير سليمان الابدي؟ مصير سليمان، يا ترى سليمان هلك ولا سليمان كان ليه نجاه؟ يقول الكتاب ان ربنا احبه وبعدين ربنا غضب عنه، وبعدين ان قلب سليمان ما كانش كاملا، فكان من اعقد الالغاز. في ناس تارجحت ما بين الحتتين، قالت لا سليمان ربنا ليه رجاء فيه واكيد ربنا لانه حبه مش هيهلكه. في ناس تاني قالت لا لانه سقط وغدر بربنا ملوش خلاص. لدرجة ان في لوحة جميلة جدا، عارفين برج بيزا النايل في بلد اسمها فلورنسا في ايطاليا، لوحة رسمها فنان عن يوم القيامة، فرسم بقى كل واحد من الشخصيات اللي في الكتاب المقدس. فجاء عند سليمان ورسم سليمان انه بيقوم من الموت وبيلبس ثيابه الملكية وعلى تاجه على رأسه التاج، لكن على وجهه اعياء وتعب شديد وحيرة، لانه مش عارف اي ناحية يتجه. يتجه ناحية اليمين مع المفديين والمخلصين، ولا ينتجه ناحية الشمال مع الهالكين؟ هو من كتر الحيرة في مصير سليمان، وفي كتر الحيرة للانحدار اللي وصل اليه سليمان، الوضع قد يكون مبهم. لكن الحاجة الجميلة اللي اطمنا ان كان في رجاء لسليمان، ده اللي بنلمسه من سفر الجامعة. سفر الجامعة ده يعتبر المزمور 50 بتاع سليمان. تعرفين مزمور 50 ده مزمور الطوبة بتاع داود. فسفر الجامعة يعتبر طوبة سليمان اللي كتبها في آخر أيام حياته، لما ربنا ضيق عليه بقى وابتدى يسلمه للألم وللضيقة وللحروب وللخصومات وابتدى يصحيه. أنا عارف أنتوا تعبانين، لكن هاخد بعض 3-4 آيات من سفر الجامعة يورونا ملخص سفر الجامعة كله. في الإصحاح الأولاني من سفر الجامعة بيتكلم عن اختباره في الحياة بعد ما شاخ وعجز بدري. في الإصحاح الأولاني يقول إيه؟ كلام الجامعة ابن داوود الملك، سمى نفسه كده الجامعة. الجامعة يعني كثيركون، يعني اللي جمع كل شيء، اللي جمع علاقة قوية وجبارة جدا مع ربنا، وجمع علاقة قوية وجبارة جدا مع الشر والخطية، اللي جمع الحكمة والعلم والمعرفة والرؤية، اللي اتكلم مع الارض واللي اتكلم مع الزوفة النبات الضعيف، جمع كل شيء، كان بيفهم في كل شيء واختبر كل شيء. ده الاختبار بتاعه، باطل الاباطيل قال الجامعة، ان كل العالم ده ولا حاجة. باطل الاباطيل الكل باطل، ما الفائدة للانسان من كل تعبه؟ بس للانسان كده وقال له ايه الفايدة، انت بتتعب ليه؟ عايزي بتسأل بتشتغل وبتصارع وبتتخانق وبتشتهي وبتغلط وبتخطئ وبتصر على عناد قلبك، عايز توصل لايه؟ ايه الفايدة من تعبك؟ ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجي، عملية عمالة تلف، واحد يمشي واحد يجي، والارض قائمة الى الابد، والشمس تشرق والشمس تغرب. وابتدأ يوصف الطبيعة ودورات الطبيعة لحد ما يوصل في عدد 7 ويقول انا لطيفة اي كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس دون الان. يعني عمر ما البحر ايه هيشبع، بلغم ان انهار كتيرة بتجري ناحيته وتصب فيه، عمر ما البحر يقول النهر كفاية هاتي تاني تاني تاني. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة، يعني اللي هتاخده هتسيبه. ويقول في عدد 12 انا رجعناها كنت ملكا على اسرائيل في اورشليم وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. فرأها بمنظر رديء جدا بسبب الخطية، هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه. هذه كلها تعب زي ما قال ابو العلاء المعري. مقدرش يعين المجد بسبب الخطية اللي دخل نفسه فيها. رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس في إذن كل باطل وقد الريح. في الصفحة الثاني يورينا نقطة احنا كلنا بنجري وراها، الفرح. كل واحد فينا عايز يفرح، عايز ينجح عشان يفرح، عايز يتجول عشان يفرح، عايز يعمل الخطية عشان يفرح، عايز كل حاجة عشان يفرح. لكن يا ترى هيفرح ولا لا؟ تقول قلت انا في قلبي هلم امتحنك بالفرح، تعال فرحك فترى خيرا. واذ هذا ايضا باطل، ان الانسان لا يمكن يفرح. الله ليه كده؟ لنضحك كنت مجنون وللفرح ماذا يفعل؟ فكرت في قلبي ان اعمل جسدي بالخمر، يعني اخذ الخمر لعلي افرح، وقلبي يلهج بالحكمة، وأن أأخذ بالحماقة يعني أعمل أعمال الحماقة. يمكن الواحد لما يعمل الخطية يبقى في أعمال الحماقة ممكن يفرح، زي دلوقتي لما الإنسان بيعيش في حياة الخطية واللذة وحتى الشذوذ والجنس وكل الأعمال المنحطة، ما كل ده بيعمليه علشان يفرحه. هو جرب كل حاجة، كان مبدأه كده إن أنا هجرب كل حاجة، هعمل كل حاجة عشان أفرح، حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات. وإن الناس بعد الخبرة بعد ما جرب كل حاجة إيه اللي يعملوه عشان يفرحوا؟ باع مدة أيام حياتهم فهزمت عملهم، اشتغلت كويس أي عملت أعمال مجيدة، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كرونا، سكن حلو وأكل تمام، عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر، اقتنيت عبيدا ودواري وكان لي ولدان البيت، خلفت عندي أولاد، كان لي أيضا طمية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم، جمعت لنفسي ايضا فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات، تنعمات بني البشر، سيدة بني سيدات. عمل كل حاجة، جرب كل حاجة، فعدمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم، وبقيت ايضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل عملي من كل تعبي. ثم التفت انا الى كل الاعمال التي عملتها يداي والى التعب الذي تعبته في عمله، فهذا الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس. ده الضرب بتاع اللي اختبر في الاخر اللي خلاه يعجز في خلال 60 سنة. لكن تعرف اخر آية في سفر الجامعة بيقول لنا بقى ملخص الكلام كله، اخر اصحاح اخر آية عدد 13، فليسمع ختام الامر كله، اتق الله واحفظ وفاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، هو ده معنى الوجود ومجد الوجود، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. ده ملخص الحياة بتاعته وملخص التوبة بتاعته. قد يكون من تلك الكلمات القليلة اللي قالها المؤذن فعلا توبة حقيقية أمام الله. إيه المصير الأبدي؟ لا نعلم شيء، لكن اللي احنا نشوفه انه في نهاية أيامه لما كتب الجامعة ك كان في طوبة، كان في رغبة، ويقول للناس كمان انتوا اسمعوا ختام الامر كله، الانسان كله في معناه مش هيخرج بره الكلمتين دول، اتق الله واحفظ وصاياه، عيش مع ربنا وافضل ممتن الى ربنا. وذهب رحبعام الى شكيم، لانه جاء الى شكيم جميع اسرائيل ليملكوه. رحبعام ده اللي هو ابن سليمان، وشكيم اللي هي حاليا مدينة نابلس. ولما سمع يربعام ابن نباط وهو بعد في مصر، لانه هرب من وجه سليمان الملك، واقام يربعام في مصر، وارسلوا فدعوه، اتى يربعام وكل جماعة اسرائيل وكلموا رحبعام قائلين: ان اباك قص نيرنا، واما انت فخفف الان من عبودية ابيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك. فقال لهم: اذهبوا الى 3 ايام ايضا ثم ارجعوا الي. فذهب الشعب فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون امام سليمان ابيه وهو حي، قائلا: كيف تشيرون ان ارد جوابا الى هذا الشعب؟ فكلموه قائلين: ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم واحببتهم واجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا، يكونون لك عبيدا كل الايام. فترك مشورة الشيوخ التي اشاروا بها عليه، واستشار الاحداث الذين نشأوا معه، وقفوا امامه وقال لهم: بماذا تشيرون انتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذين كلموني قائلين: خفف من النير الذي جعله علينا ابوك؟ تكلمه الاحداث الذين نشأوا معه قائلين: هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين: ان اباك ثقل نيرنا واما انت فخفف من نيرنا، هكذا تقول لهم: ان خنصري اغلص من متني ابي. خنصر اللي هو الصباع الصغير، والمتن اللي هو الوسط، اللي هم قول يعني ان الحاجة الصغيرة اللي فيها اعظم من وسط ابويا اللي هو الوسط، ده يعتبر اكبر حاجة في الانسان. والان ابي حملكم نيرا ثقيلا وانا ازيد على نيركم، ابي ادبكم بالسياط وانا اؤدبكم بالعقارب. فجاء يربعام وجميع الشعب الى رحبعام في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا: ارجعوا الي في اليوم الثالث. فاجاب الملك الشعب بقساوة، وترك مشورة الشيوخ التي اشاروا بها عليه، وكلمهم بحسب مشورة الأحداث قائلا: أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. ولم يسمع الملك للشعب، لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد أخي الشيلوني إلى يربعام ابن نباط. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم، رد الشعب جوابا عن الملك قائلين: أي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يسى إلى قيامك يا إسرائيل؟ الآن انظر إلى بيتك يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم، وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام. ثم أرسل الملك رحبعام أدورام الذي على التسخير فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة فمات. فبادر الملك رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم، فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. ولما سمع جميع إسرائيل بأن يربعام قد رجع، أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل، ولم يتبع بيت داود إلا 6 يهوذا وحده. بيبتدي في الإصحاح 12 بيحكي لنا عن قصة انقسام المملكة للجزئين، الجزء الشمالي اللي كان فيه 10 أسباط والجزء الجنوبي اللي كان فيه الستين التانيين يهوذا وبنيامين. الحقيقة ان رحبعام كان شخصية عجيبة اللي ضيعوا حاجة واحدة بس، ايه هو؟ لسانه. اللي ضيعوا لسانه لان معرفش يجاوب ويرد رد صح. عشان كده لما يعقوب الرسول بيقول ان اللسان ده شر سن مميت، مين يقدر ان هو يضبطه ومين هو يقدر يتحكم فيه؟ هو كان بتاع كلام، قال لهم يعني ان انا حسوي وحزود التقل وان خنصوري اغلظ من متن ابي، لكن ما قدرش يعمل حاجة. قال لهم ابي ادبكم بالصياط، انا ادبكم بالعقارب. العقارب مش عقرب يعني هيلسحهم بعقرب، لكن العقرب كان نوع من الصياط ايضا، بيبقى فيه 3 أطراف ليه، وليه في الاخر بعض القطع الحديد بتبقى في طرف ال3 أطراف اللي موجودة مربوطة في الخشبة الواحدة. فكان ألمه ألم الغير الكرباج اللي هو بيبقى ليه طرف واحد بس، فكان مؤلم جدا. لكن هو ما كانش ليه إلا عقرب واحد، والعقرب ده هو كان لسانه الشر أو السم المميت اللي أسم كل حاجة. زي ما هنشوف بعد شوية ان رحبعام ده كانت امه هي العمونية اللي اتجوزها سليمان. والعجيبة ان سليمان اتجوز 1000 امرأة زي ما شفنا، لكن ما انجبش غير ابن واحد من العمونية، والابن ده كان احمق. الحكمة لما تنجب وتخلف انسان احمق. 1000 واحدة ما قدرش يجيب منهم غير واحد، والواحد اللي طلع كان احمق. والحماقة بتاعت رحبعام كانت نتيجة 2 عوامل. اولا امه عمونية ملهاش علاقة بربنا، ما قدرتش تعرفه طريق ربنا لانها ما تعرفوش، ما ادتهوش الحكمة الحقيقية اللي هي حكمة الله. وايضا ابوه ما ادهوش اي اهتمام، لان واحد مشغول ب1000 امرأة، تخيلوا القصر بتاعه فيه 1000 واحدة، وبانشغالاته الكتيرة وبنزعاته الشهوانية الكتيرة والخيل والقوة والذهب والفضة اللي عنده، خلوه ينشغل بانه يسلم سر الحياة لابنه، سر الحكمة لابنه اللي هي معرفة ربنا. فطلع انسان فارغ، انسان تافه رحبعام، كل حياته انه يعيش مع الاحداث، صحابه يتفسح وياكل ويشرب ويتلذذ معاهم، ده كله مضمون حياته. لكن عمره ما فكر انه يفتح كتاب المزامير بتاع داود جده ويصلي بيه ويكلم الاله بتاع جده. داود اللي قال للربنا ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تذوب نفسي للدخول الى ديارك. هو عمره ما فكر يروح لهذا البيت. داود جده اللي قال كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله العلي، ما فتحش كتاب المزامير، بل ايضا ما فتحش كتاب امثال اللي كتبه ابوه، ولا كتاب الجامعة اللي كتبه ابوه وحط خبرته في الحياة، ولا كتاب نشيد الاناشيد اللي كتبهم سليمان. كان انسان تافه في حياته، كل اللي شغل باله ازاي انه يتمتع ويعيش ويتسلط ويبقى له شلة حواليه هي اللي بتديله الانبساط بتاعه او الفرح بتاعه. ما كانش يعرف حاجة عن ربنا، عشان كده ما قدرش يتعامل مع ربنا. ولما اتحط في موقف ان اتسأل سؤال وجه الشعب، زي ما قلت لكم انه كان في نهاية ايام سليمان كانت الصخرة زادت والقسوة زادت جدا، وكان الشعب على حافة ثورة، فقالوا له خفف عنا. خفف عنا في ايه؟ في السخرة وفي دفع الضرائب، لان كان سليمان بيصرف كتير، شفتوا مائدة طعامه، وكان كل صد بيأكل سليمان شهر. فقالوا له خفف عنا، فوقف قدام السؤال بتاعهم، طب اعمل ايه، اخفف ولا ما اخففش؟ فابتدى يسأل، وسأل كل الناس الا واحد ما سألهوش، اللي هو ربنا، لان ما كانتش المشورة الالهية موجودة في حياته، لان ما فيش علاقة بالله. ودي اخطر حاجة في الانسان، ان ما يبقاش بينه وبين ربنا مشورة، بينه وبين ربنا علاقة، يسأل ربنا اعمل ايه واتصرف ازاي واجيب ايه واخد ايه واعمل في الامور اللي بتعرض في حياتي ازاي. ما كانش يعرف طريق الارشاد الالهي. ولما جه حتى يعتمد على خبرة الشيوخ، راح جاب الشيوخ الاولانيين، الناس اللي سبقوه، لجأ للناس لانه ملوش علاقة بربنا، هيلجأ للناس. والناس تملي فريقين، فريق صح وفريق غلط، لكن المشكلة اعرف مين الصح ومين الغلط. اي انسان فينا باستمرار محتاج الى مشورة، عايز حد يقول له حاجة. بس اصعب حاجة اذا كانت المشورة مهمة جدا في حياة الانسان، اصعب حاجة ان انا اوصل لها واعرفها، واهم حاجة مين اللي يديني المشورة، لانك باستمرار الناس ارائها مختلفة. تروح لابونا فلان يقول لك كلام، تروح لابونا ثاني يقول لك كلام تاني، تروح للخادم الفلاني يقول لك كلام، تروح لخادم تاني يقول لك كلام تاني خالص، تروح للناس اللي في الشارع يقول لك كلام غير ده خالص. طب حسمع مين؟ حد عمين؟ عشان كده حصلنا على المشورة شيء صعب جدا، بالرغم انه مهم جدا جدا جدا. اسمع كلام مين؟ اذا كان الانسان ما بيقدرش يبص لاي موضوع من الزوايا كلها بتاعت الموضوع، لان نظره محدود، ما يقدرش يبص الا من خلال زاوية او زاويتين، فهو محتاج للناس اللي حواليه اللي بيشوفوا من زوايا اخرى الموضوع، لكن يصدق مين فيهم؟ دي المشكلة، لان ما كانش عنده الاساس المشورة الالهية، احتار ما بين مشورة الشيوخ واحتار ما بين مشورة الاحداث. مشورة الشيوخ معتمدة على ايه؟ خبرة وعقل. الشيوخ دول شافوا حاجتين، شافوا اولا حكم داود النبي على المملكة، وكان داود زي ما شفنا في حياته مثال للاتضاع وللمحبة وللرفق وللتحنن، وكان بيخدم الشعب، فالشعب احب داود. وكان قدامهم المثل الثاني سليمان اللي تسلط بعنف وبقوة وتقل على الشعب، لكن حسوا ان الشعب صحيح كان عنده خير كتير، صحيح كانت الحجارة زي الفضة، للأسف الفضة زي الحجارة في أورشليم، لكن الشعب ما كانش عنده حرية، وباستمرار الشعوب بتثور من اجل الحرية. وده المثل اللي احنا شايفينه، انهيار النظرية الشيوعية كلها كان بسبب حاجة واحدة بس، ان ما كانش فيه حرية بين الشعوب اللي كانت بتدين بهذا المبدأ. فهم بصوا لملك داود وبصوا لملك سليمان، وقالوا له ان العقل والخبرة بيقولوا ان اللي كان محبوب هو اللي يقدر يدوم، لكن العنف والقسوة ما يجيبوش حاجة. انك لو خدمت، يقولوا له كده، انك في عدد 7 فكلموه قائلين ان صرت اليوم عبدا مش ملكا. عبدا يعني ايه؟ خادم للشعب، وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. يعني لو حطيت نفسك في خدمتهم هيفضلوا لك على طول، لكن لو تسلطت عليهم بعنف هيثوروا عليكم. هو ده نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح: من أراد فيكم أن يكون أولا فليكون إيه؟ آخر الكل وخادم الكل. إن التسلط أو إنك تتملك الآخرين لا يمكن إن يكون بقوة أو بعنف، لكن يكون بالحب وبالرفق وباللين. ده كانت مشورة الشيوخ، معتمدة على العقل وعلى التجربة والاختبار. لكن مشورة الأحباس اللي هم لسه في سنه وعايزين يلعبوا ويضحكوا ويتفسحوا، قالوا له لا، يعني انت لو ريحتهم شوية هيتمادوا فيها وهيفضلوا بقى يطلبوا بحاجات تانية وتالتة ورابعة، لا انت احسن من الاول اديهم على دماغهم وقول لهم مفيش حاجة وفي اصعب من كده، والشعب ده ما يجيش الا بالعنف. خبرة الشباب مبنية على العاطفة مش مبنية على العقل. خبرة الشباب او الاحداث مبنية على الرغبات. الشاب استمرار عايز عايز عايز حاجات كتيرة. لكن مش معنى كده ان كل شيخ حكيم وكل شاب غير حكيم، لا، القاعدة ليها استثناءات. في شيوخ ولكن بتصرفوا تصرفات اطفال، وفي شباب لكن عندهم حكمة الشيوخ. فلان في طيارين مختلفين وهو مش عارف يختار مين، لانه فقد المشورة الالهية، مفيش اتصال بينه وبين ربنا، مال للناس اللي في سنه، مال للرغبات بتاعته، مال للعاطفة بتاعته. عشان كده اخطر حاجة بتضيع الانسان انه لما يجي يختار بيختار فقط اللي هو بيميل ليه في رغباته، اللي هو عايزه وعايز يتمتع بيه، وبيظن ان اللي بيختاره ده هو الصح. لكن ما اصعب، احنا بنختار اللي عايزينه جوانا حتى لو سألنا 1000 واحد، يعني اللي انا عايزه بختاره في الاخر. لكن لو انا معتمد على المشورة الالهية في اختياري ولي صلة بيني وبين ربنا هختار الصح من الطرق الكتيرة اللي بتبقى موجودة جوايا. كان هو محتاج انه يتحدث مع احد، لكن نسي انه افضل من انه يتحدث مع الناس انه كان لازم يتحدث مع الله اولا. عشان كده ضاعت المملكة منه، لان الصلة اللي بينه وبين ربنا كانت ضائعة، ما كانتش موجودة. فهو رد بهذا الجواب الصعب جدا، وحب ان هو يظهر سلطانه وقوته بالكلام. واللي بيتكلم كتير ما بيقدرش يعمل حاجة، لكن ما قدرش يدرك مفهوم العظمة الحقيقية، ان العظمة في الخدمة ولكن مش العظمة في الاستبداد والتسلط والتمسك. فكان من الموقف ان هم جاءوا الى يربعام، او يربعام جمع الشعب اللي طلب السؤال ده من الملك، فقال لهم بنفس مشورة الاحداث ان انا هزود عليكم وان انا هأدبكم بالعقارب، وما سمعش للشعب. لكن في عدد 15 يقول: ولم يسمع الملك للشعب لان السبب كان من قبل الرب، لان ربنا كان عايز ينهي تلك المملكة، ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد اخي الشيلوني الى يربعام. الله بينفذ زي ما شفنا انه بينفذ وعده، ايضا الله بينفذ وعيده او التهديد او العقاب بتاعه. لما شاف كده كل اسرائيل ان الملك ما سمع لهمش، قالوا العبارة المشهورة: اي قسم لنا في داود؟ خلاص ملناش دعوة بداود وبيته، ملناش نصيب فيه. إلى خيامك يا إسرائيل، يعني يتفرق يا إسرائيل، كل واحد يرجع لمكانه، وانفضوا من حوالين بيت داود، وقالوا الآن انظر إلى بيتك يا داود. يعني بيبصوا كده للملك العظيم، وطبعا أعظم ملك عندهم كان مين؟ داود. فقالوا له شوف بيتك بيعمل فينا إيه يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم، أما بنو إسرائيل الساكنين في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام. مش بس ما اكتفاش بكده، لكن لأنه عايش في الفراغ اللي هو عايشه باستمرار، راح دعت رئيس التسخير اللي هو أدينرام ده عشان يجمع له الأجرة ويجمع السخرة. فما كان من إسرائيل إن هم لما شافوه راحوا راجمينه بالحجارة، وحس إن الأمر هتطور إنه كمان هيقتله رحبعام، فهرب من شكيم اللي هي نابلس وطلع يجري على مدينة أورشليم المحصنة واستخبى فيها. لكن بقية الشعب اللي هم الأسباط العشرة اللي كانوا في المنطقة الشمالية سمعوا إن يربعام رجع. هو صحيح ربنا وعد يربعام بانه يملكه، والاسباط الشمالية دي تعرف من سفر التثنية ان اللي يقيم الملك مين؟ ربنا مش الشعب. كنا بنتكلم قبل كده على انه شعب اليهود او شعب اسرائيل ده يتمتع بالنظام الثيوقراطي. ثيوقراطي ثيو يعني الله، يعني حكم الله للايه؟ للشعب. فاللي يقيم الملك هو ربنا مش الشعب اللي بيختار الملك. فكان اول غلطة بيعملها الشعب انهم لقوا يربعام قدامهم. يربعام ده كان فيه شوية صفات حلوة، رجل عصامي كون نفسه بنفسه، كان عبد وبعدين بقى رئيس، وبعدين رجل جبار بأس قوي وتملي الناس تعبد القوة، وبعدين رجل على اتصال بمصر لانه اتجوز من عيلة فرعون وليه علاقات كويسة بمصر، وهم باستمرار كانوا بيخافوا من مصر. وبعدين رجل من سبط افرايم. سبط افرايم ده اكبر الاسباط اللي كانت موجودة في اسرائيل، اكبر عدد، يعني تبعوا ناس كتيرة. كلمة افرايم يعني مثمر، عشان كده كان اكبر سبط من الاسباط اللي موجودة في اسرائيل سبط افرايم. فالعوامل دي كلها ما خلتهمش حتى يسألوا ربنا. صحيح ربنا قال له ربنا وعد يا ربعام، لكن اللي حطه وملكه كان مين؟ الشعب. الشعب اختار يا ربعام، ولما سمعوا ان يا ربعام رجع ارسلوا فدعوه الى الجماعة وملكوه على جميع اسرائيل الا بيت داود ست يهوذا. وبعد شوية هيقول لنا ان كان مع ست يهوذا ست بنيامين، واحنا عارفين القصة من سفر القضاء ان ست بنيامين كان عدده قليل لانهم كان قاموا عليه وقتلوه لما حصلت الغلطة بتاعت الكاهن اللي كان ليه سرية. ولما جاء رحبعام الى اورشليم جمع كل بيت يهوذا وست بنيامين 180,000 مختار محارب ليحاربوا بيت اسرائيل ويردوا المملكة لرحبعام ابن سليمان. لسه برضك في حماقته حاسس انه قوي وعنده ناس كتيرة وممكن يحارب ويسترد ويخدع المملكة كلها ليه مرة تانية. وكان كلام الله الى شمعيا رجل الله قائلا كلم رحبعام ابن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقية الشعب قائلا هكذا قال الرب لا تصعدوا ولا تحاربوا اخوتكم بني اسرائيل، ارجعوا كل واحد الى بيته لان من عندي هذا الامر. ربنا بعث لهم شمعية بمنتهى الوضوح لو محدش يحارب الاسباط اللي فوق لاني انا سمحت بهذا الايه الامر. صحيح الشعب هو اللي ملك يربعام، صحيح ربنا كان دعا يربعان، لكن حنشوف الغلطة اللي عملها يربعان دلوقتي. فسمعوا الكلام الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب، واتمنعت الحرب ما بين سبط يهوذا وبنيامين وما بين بقية الأسباط بأمر من ربنا لحد دلوقتي، والأمور اللي وعد بيها ربنا يربعان بالتم. ربنا بعث له أخية وقال له ان هتاخد 10 حتت او 10 أصباط لما قطع له الثوب الجديد اللي كان لابسه. وفعلا ربنا اتم الوعد وسمح ليربعام ان هو يملك. بس الله كان باعت يربعام، او هدف ربنا من اختيار يربعام انه يرد شعب اسرائيل عن عبادة الاوثان اللي ابتدت تظهر من خلال الهياكل الجديدة اللي صنعها سليمان الملك. لكن للأسف كان يربعام هو الشخصية الفريدة اللي قادت شعب إسرائيل إلى عمق الوثنية البشعة وإلى عمق الخطية. صحيح سليمان بنى الهياكل لكن ما قالش للناس ادخلوها أو إن دي الآلهة الحقيقية. بنى الهياكل دي كانت مجاملة للزوجات الكتيرة اللي هو تزوجها، لكن الشعب حب يعني يكرم الملك، او الشعب باستمرار ماشي ورا الملك بتاعه، الشعب بيمشي ورا اللي بيأكله، فحب يجامل سليمان، فابتدى يخش المعابد الوثنية اللي بناها سليمان. لكن عمر ما سليمان قال ان ربنا هو الوثن. لكن شوفوا يربعام بقى عمل ايه. يربعام ده كان مفروض يبقى المخلص المنقذ اسرائيل من الضلال، ودي كانت ارادة ربنا. وربنا قال له في الاصحاح اللي فات 4 كلمات: ان سمعت وان سلكت وان فعلت وان حفظت كل ما اوصيك به اجعلك مثل بيت داود. بال4 حاجات اللي ربنا عايزهم من الانسان: انه يسمع ويفعل ويسلك ويحافظ على اللي بيسمعه وعلى اللي بيسلك فيه. ربنا وعد يربعام انه يجعله مجد زي مجد بيت داود. لو ان الانسان بيسمع الكلمة من ربنا وبينفذها وبيسلك بيها كل ايامه وبيفضل محافظ عليها. لكن يربعام كان نقطة تحول في تاريخ شعب الله، هو اللي ضيع شعب ربنا. وهتبتدي تشوفه من اول الاصحاحات ده، هي عبارة تتكرر: يربعام الذي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ. تكررت من اول الاصحاح ده لحد نهاية سفر الملوك الثاني 23 مرة، لما ربنا كان يحب يقارن شر اي ملك من الملوك يقول كده: وصار في طريق يربعام الذي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ. صار مثال للانسان المنفصل على الله، ومش بس هو غلط لوحده لكن شد كل الجماعة معاه للغلط. فشوف ربنا كان عايزه يبقى مخلص، لكن هو صار ايه؟ مهلك لنفسه ولكل الشعب، لان في عدة عوامل خلته يوصل للنقطة دهية. وكان الحاجة العجيبة اللي هنشوفها ان اخي الشيلوني النبي اللي تنبأ له بانه يصير ملك، هو نفس النبي اللي هيتنبأ له بالدمار وبالخراب وبالهلاك. نفسه اللي بيدي الوعد هو نفسه اللي بيدي العقاب. صحيح كان يربعام انسان عصامي، ما كانش من بيوت الملوك وما كانش ليه علاقة بالملوك، لكن قدر يصل الى الملوكية. وزي ما بيقولوا ان الوصول للقمة سهل لكن البقاء في القمة صعب جدا، هو ده اللي اتطبق على يربعام. كان من جهة يربعام في قلب ربنا في صورة، في خطة في وضع معين ربنا كان عايز يوصل يربعان اليه، انه كان عايز يجعله ملك عظيم ويجعل بيته زي بيت داود. لكن يربعان ما قدرش ياخد تلك الصورة اللي كان ربنا عايز يوصلها ليه، ما قدرش يحقق الصورة دهية، شوه الخطة بتاعت ربنا. ربنا كان عايز يديله مجد، لكن للأسف هي دي قصة الإنسان اللي ما بينفذش خطة ربنا في حياته، فبيضيع مجده وبيضيع كرامته وبيضيع حياته كلها. في صورة جميلة في ذهن الله تجاهنا ربنا عايز يخلينا عليها، لكن لأن احنا ما بنمشيش في طريقه وما بنسمعش الكلام بتاعه وما بنعيشهوش، بنفشل في ان احنا نصل الى تلك الصورة. يا ترى اقدر اعرف ايه الصورة الجميلة اللي ربنا رسمها لي، ايه خطة ربنا اللي حطتها لي في حياتي؟ عارفين الترتيلة الجميلة اللي بيقول لربنا بحياتنا، ها، ليها عندك خطة مرسومة من بدء الكون، عايزين نحياها علشان مجدك زي ما تحب احنا نكون. لكل واحد فينا على فكرة، ده مش لناس معينة، ده لكل انسان فينا في خطة وفي حاجة جميلة جدا ربنا عايز يوصل كل واحد منا ليها. لكن يا ترى هنقدر نعرفها ونوصل لها؟ عشان نقدر نعرفها ونوصل لها مش هنقدر الا بقدر ما نكون احنا خاضعين لكلام ربنا ولمشيئة ربنا ومقربين من ربنا. كل ما بقرب من ربنا وبخضع لكلمته وبخضع لمشيئته وبعرف الخطة دهية وبقبل عمل ربنا في حياتي، هقدر اوصل لهذا المجد. لكن كل ما بعاند وبحاول امشي لوحدي وباختياري، كل ما بفشل عن هذا المجد. وحنشوف صحيح يربعام قدر يحقق ان يصل الى الملوكية وتملك على 10 اسباط وملك 22 سنة، لكن كانت اسوأ ايام حياته على الارض، كانت اسوأ ايام حياته على الارض، لانه حاول انه يصل للهدف او انه يحقق ذاته لكن بعيد عن ربنا، برغم من ان ربنا كان وعده ان هو هيحقق له هيساعده. لكن هي النقطة ان يربعام كان متعجل جدا باستمرار. التعجل الاولاني بتاعه انه مجرد ما اخية قال له ان ربنا هيجعلك ملك على اسرائيل، راح عمل ايه؟ رفع ايده على الملك، بالرغم ان ربنا قال له مش هيكون في زمن سليمان لكن هيكون في زمن رحبعام، حد ياخدها بايده يعني. فامثلة كتيرة جدا في العهد القديم تورينا ان في كل مرة حاول الانسان انه ما ينتظرش التوقيت الالهي ويحقق لنفسه اللي هو عايزه، تعب نفسه. ابراهيم ابو الاباء لما ما انتظرش وعد ربنا باسحاق وراح حاول ينفذ الوعد بسرعة، فراح اتجوز بهاجر. شفنا قد ايه ان هاجر دي قلبت حياة ابراهيم ونكدت عليه عشته باسماعيل اللي جابته، ودخل عليه في صراع ما بين سارة اللي بتقول له اطرد ابن الجارية لان ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة، لانه استعجل. موسى كان حاسس ان هو يستطيع ان يصنع خلاص لشعبه، وفعلا كان ربنا عايزه يصنع خلاص لشعبه، لكن موسى في بداية الامر استعجل وقام قتل المصري ظن ان الله يصنع به خلاصا، فكانت النتيجة ايه؟ لانه استعجل، انه اطرد وهرب وعاش في البرية مدة 40 سنة. لكن شوفوا نموذج جميل جدا للنفس اللي بتستنى ربنا انه ينفذ الوعد في الوقت اللي ربنا عايزه، مش في الوقت اللي الانسان عايزه. زي داود قال العبارة اللطيفة بتاعته، انتظرت الرب اكثر من المراقبين الايه؟ الصبح. بيقول كده انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. لدرجة فاكرين قصته هو هربان من امام شاول وشاول دخل في المغارة وكان ممكن داود يقتله. ما هي دي فرصتك انك تحقق الوعد اللي ربنا قاله لك بيدك اقتله. فلهم لا حاشا لي ان امد يدي على مسيح الرب، ربنا عايز يملكني حيملكني في الوقت اللي هو عايزه. كانت ميزة داود الحلوة انه كان عنده فن الانتظار، ما كانش مستعجل، وده اللي قاله المسيح من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. لكن استعجلنا باستمرار في ان احنا نحقق حاجات في حياتنا، ده بيضيع حاجات كتيرة، لان احنا بنحاول نشوف ان ربنا تباطأ كده، ان احنا نخلي نعجل بالموضوع بان احنا نعمل بجهدنا ونعمل بذاتيتنا بدون مشورة الرب، فبنعك الدنيا كلها. وعلى رأي احد الامهات المختبرات تقول جملة لطيفة قوي، على قد ما فترة الانتظار بالطول والانسان بيصبر، على قد ما المجد العظيم اللي بياخده الانسان بسبب فترة الانتظار. بل حتى لما تشوفوا السيد المسيح، المسيح كان نموذج جميل جدا للصبر والانتظار. كان في عبارة شهيرة يقولها المسيح باستمرار لما كانوا حاولوا يستعجلوه انه يعلن مجده، ايه هي العبارة؟ لم تأتي ساعتي ايه بعد. كان بينتظر الساعة، حاولوا مرات كثيرة ان هم يخلوه يعلن مجده وقدرته وسلطانه، لهم مش دلوقتي. عشان كده الانسان اللي عنده قوة الانتظار وفن الانتظار وهو قلبه متشدد متمسك بربنا، انتظر الرب تقوى ولتشدد قلبك، هو ده الانسان اللي بيقدر ينجح في حياته. لكن الانسان اللي مستعجل باستمرار، عايز يتغني بسرعة وعايز يكون بيت بسرعة وعايز وعايز وعايز من غير ما بيستنى التوقيتات الالهية، في الاخر بيلاقي ان حياته كلها اتدمرت وحياته كلها بتضيع. عشان كده لابد ان احنا ننتظر وقت الله، مش وقتنا احنا، اللي ربنا عايز يعمله في وقته، مش الوقت اللي احنا بنحدده او ان احنا بنختاره. عمل ايه بقى يربعام؟ يقول وبنى يربعام شكيم في جبل افرايم، راح مهيئ مدينة شكيم دي انها تكون عاصمة للمملكة بتاعته، وسكن بها وبعدين ما عجبتهوش. ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل، فنوئيل اللي هي بيت ايل، وقال يربعام في قلبه: الآن ترجع المملكة إلى بيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم. ربنا وعده وربنا حقق الوعد، وفعلا حس كده إن ربنا اداله المملكة. بس بعد ما خد من ربنا العطية، اخذ العطية وجري بيها بعيد عن مين؟ عن ربنا. يقول عبارة لطيفة قوي: قال يربعان في ايه؟ في قلبه. قعد يفكر بنفسه، يستخدم الذكاء البشري بتاعه، انا صحيح خدت، لكن ازاي احافظ على العطية دي اللي معايا؟ زي اللي بياخد من ربنا نجاح او اي شيء ويجري بيه بعيد عن ربنا، عايز يتمتع بيه بعيد عن ربنا وعايز يحافظ عليه بعيد عن ربنا. كفاية كده عليك يا رب ان انا خدت منك، سدني بقى ان اتصرف باللي انا خدته منك، اتصرف زي ما انا عايز بذكاء البشري. فقعد يتكلم في قلبه ويفكر، وكان الفكر اللي طرح عليه الله: طب ما هو ممكن المملكة بتاعتي دي ترجع الى بيت داود مرة تانية، ايه اللي يضمن ان المملكة دي تستمر معايا؟ لان في حاجة خطيرة، ان صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في اورشليم، لان زي ما انتم عارفين كان الشعب كله لازم يتجمع في اورشليم 3 مرات في السنة عشان يقدموا الذبايح في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. قال بس الشعب يطلع في مرة من المرات دي ويشوف منظر الهيكل ويشوف تقديم الذبائح ويشوف العيد هناك يحن لمملكة يهوذا، فيقوموا يرجعوا ويشيلوني ايه انا. طب ازاي امنع الحكاية دي وحققها بالنسبة لي انا؟ فابتدى يفكر. يرجع قلب هذا الشعب الى سيدهم الى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا الى رحبعام ملك يهوذا. ده كان الفكر اللي كان جواه بعيد عن ربنا. فترجم الفكر ده لحديثه مع الناس اللي حواليه. فاستشار الملك، استشار الناس اللي حواليه ايه احسن حاجة بحيث ان المملكة بتاعتنا تستمر والشعب ده ما يرجعش يحن للهيكل ولأورشليم ولملك أورشليم. هو الشعب ده بيحتاج لإيه؟ أول حاجة محتاج لله. كل الشعب متدين بطبعه، الناس كلها متدينة، وإن كانت تختلف التدين بشكل أو بآخر، الإنسان جواه حاجة بتقول إن في ربنا، في الله، والناس تعرف يهوى كويس. يعني الناس محتاجة إلى يهوى، دي أول حاجة. الناس متعودة على هيكل، بتروح له بيت ليهوى، تروح له وفي هذا الهيكل مذبح بيقدموا عليه ذبايح، وما نقدرش نخليهم يبطلوا العادة دهي. الناس محتاجة انها تزيط وتعمل عيد، لان كانت اعياد اليهود اعياد كتيرة. واللي كان بيقوم بالعملية دي كلها كهنة، كهنوت او رجال الكهنة هو اللي كانوا بيقودوا الاعياد وبيقدموا الذبائح وبيقدموا الخدمة في الهيكل. يعني الشعب ده لو انا وفرت له اله ووفرت له مذبح ووفرت له اعياد ووفرت له كهنة، الموضوع انتهى. مش هيحتاج الشعب انه يروح لأورشليم ويحن لأورشليم. بس الكهنة اللي موجودين عنده دول من ست لاوي من ابناء هارون، ومش ممكن يكسروا كلام ربنا، لان ربنا قال ان المكان اللي يسجد فيه مكان واحد بس اللي هو هيكل أورشليم. طب يعمل ايه؟ فاتفق كده مع شوية اللي حواليه وعمل عجلي ذهب، عجلين من ذهب، وقال لهم كثير عليكم ان تصعدوا الى اورشليم. قال للشعب بقى ايه اللي خليكم تطلعوا اورشليم وتمشوا المشوار الطويل وتسافروا وتتعرضوا الاخطار؟ لا لا، انا بحبكم وعايز اخفف عنكم وهون عليكم. هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر؟ مش انتوا بتعبدوا يهوى؟ يهوى هو العجلين دول، حتى عجل في الشمال في حتة اسمها دان، وعجل في الجنوب في حتة اسمها بئر سابع أو بتقيل. وقالوا لهم الناس اللي ساكنة فوق بدل ما تتكبد مشقة وتنزل تحت خالص اليهودية يطلعوا يعبدوا العجل، وهو العجل ده هو يهوى اللي طلعك من ارض مصر. هو ما يقدرش يقدم لهم اله جديد، لكن هياخد الاله اللي عندهم يهوى اللي بيعبدوه وهيقدمه في صورة جديدة في شكل جديد، والصورة دي تبدو انها اشفاق وتخفيف عن الشعب بدل ما يتحمل مشاق السفر. وضع واحد في بيت إيل وجعل الآخر في دان، وكان هذا الأمر خطية، لأن هو كده قنن لهم عبادة الأوثان. وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان، وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي. هو عارف ان بني لاوي حافظين الايه الشريعة، فراح شايل دول وجاب كهنة اللي عايز يبقى كاهن يجي من اي صوت من غير ما يعرف اي حاجة، تشتغلوا بأجرة ويديهم فلوس. وعمل يربعام عيدا، الشعب عايز يعيد نعمل له عيد في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد الذي في يهوذا. وأصعد على المذبح، هكذا فعل في بيت إيل بذبحه للعجلين اللذين يعملهما. وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها، وأصعد على المذبح الذي عمل في بيت إيل في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه. فعمل عيدا لبني إسرائيل وصعد على المذبح ليوقد. أما حاول بقى ان هو يستغل الذكاء البشري بتاعه في انه يقدر يحقق أمان للمملكة بتاعته، ما تعلمش من درسين ربنا ادهم له في هذا الوقت. اول درس ان ربنا بيوفي وبعده وبينفذ الكلمة بتاعته، دي اول حاجة. وتاني درس شافه قدامه بعينيه انقسام المملكة، وكانت انقسام مملكة سليمان بسبب ايه؟ الخطية. ما تعلمش الدرس ده ان سبب الانقسام اللي حصل في المملكة كان بسبب بعد الناس عن ربنا، استمر في نفس الايه الخطأ، استمر لدرجة ان احنا ما بنتعلمش من الظروف والحوادث اللي بتحصل علينا او حوالينا. جه في وقت عايز يشوف ايه الطريق اللي يأمن بيه، كان قدامه طريق الاتكال على ربنا ان ربنا هو اللي يحافظ له على المملكة حسب الوعد اللي ربنا وعده بيه، بس هذا الوعد كان مرتبط بانه يطير في وصايا ربنا. او الطريق التاني اللي يأمن بيه المملكة طريق الذكاء البشري والحيلة البشرية، لكن هو قال كفاية على ربنا كده بقى وانا هتصرف بنفسي بعد ما ملكت، كفاية على ربنا ان اداني المملكة وانا هتصرف بنفسي. كان ممكن يتخذ من اخي الشيلوني اللي تنبأ ليه بالملك صديق ومرشد، لكن رفضه لانه مش عايز طريق ربنا. زي احنا وزي ما هو بردك عمل، هنشوفه ان بيحتاج لربنا بس في حاجات معينة، في وقت الشدة، في وقت الضيق، في وقت الهزيمة، في وقت الألم، في وقت المرض، لكن غير كده مش عايز ربنا في حاجة. حاجة اللي تصعب عليه كان يكلم ربنا فيها. فدخل الشعب في أكبر خطية حصلت، خطية الخداع الديني. بيقول وصعد الملك ليوقد على المذبح، شكله انه متدين، لكن في واقع الامر كان قلبه بعيد خالص عن ربنا، وتدينه كان لذاته مش لله. ودي اخطر حاجة ممكن الانسان يعيشها وبتبقى صعبة قوي، ان انا اعيش الدين واعيش الكنيسة لذاتي مش لربنا. عايزكم تصحصحوا شوية في الحتة دي. انا ممكن اعيش في الحياة الروحية واصلي واقدم ذبايح واصوم واحضر مؤتمرات، بس مش لعلاقتي بربنا وبحبي لربنا وباحتياجي لربنا، لا. الكلام ده لان عن طريق الدين بصل لاهداف معينة، بصل لاهداف معينة. قد تكون هذه الاهداف ان انا باجي مؤتمر مثلا مش عشان انمي علاقتي بربنا، لكن عشان اتلذذ بالناس اللي موجودين. انا جيت وفي وسط مجتمع مقدس وفي وسط مجتمع بيصلي وبقف اصلي معاهم وبرتب معاهم، لكن ما فيش ولا يوم من الايام دخلت في علاقة حقيقية بيني وبين ربنا. كل الوقت في علاقة تلذذ بيني وبين الاشخاص، انا بتبين لكن مش لله، بتبين لذاتي. لدرجة ان احنا في اوقات كتيرة جدا بدعوة ان احنا بنعايزين ربنا او بنتكلم عن ربنا بناخد كتيرة حاجات غلط في حياتنا تحت ستار ربنا. زي ما هو عمل، هو كل اللي ضيع بيه الشعب انه كان بيدور حوالين نفسه وحوالين ذاته، وما فيش مانع ان احنا نعمل شوية شكليات. شعب محتاج لإله نجيب له إله، محتاج لعيد نجيب له عيد، محتاج لمذبح نجيب له مذبح، بس كل الحاجات دي تخدم رغبات الدنيئة، تخدم الخطية بتاعتي. وممكن يبرر هذا الموقف هو أنا يعني عملت إيه؟ ده أنا حتى بخفف على الناس، ما يعني هم لازم يعني ينزلوا لحد أورشليم، ده أنا بسهل لهم العبادة يعني. أنا ما بلغيش المعتقدات بتاعت الناس، أنا ما قلت لهمش إن يهوى مش إله، بالعكس لا يهوى إن هو إله، لكن أنا بطور العبادة. زي ما بيقولوا الدين عسر وليس الدين يسر وليس عسر، بسهل لهم بخفف لهم. مش مانع نغير دي ونتنازل عن دي، انا ما غيرتش حاجة في المضمون، المضمون ان في اله، ما زال هذا المضمون موجود، لكن اللي انا بغير فيه بغير في الشكل، بجدد بطور عشان تبقى حاجة كده تتناسب مع العصر. وما اصعب ان يبقى في الكنيسة ناس بتسهل الحياة وتهون المواضيع وبتضيع كلام ربنا عشان ترضي الناس وعشان تكسب مزيد من الناس في صفها. للأسف الكنيسة، وبنشوف حتى بره في الغرب، كنيسة وصلت للحكاية دهية. عايزين ايه يا ناس عشان تفضلوا اعضاء في الكنيسة؟ عايزين اباحية جنسية، خدوا اباحية جنسية، بس تفضلوا موجودين في الكنيسة وتدفعوا الضرائب عندنا. عايزين ايه؟ شذوذ، خدوا شذوذ وممكن نجوز الشاذين كمان. عايزين ايه؟ اللي انتوا عايزينه نعمله لكم. احنا ما غيرناش المضمون، احنا بنقول ان في الله وفي مسيح، لكن احنا بنغير الشكل عشان نسهل على الناس. واهلا واحنا فقطنا في هذا الفخ، احنا بنبقى واعين في ايدين الشيطان فعلا. تعرفين الشيطان ما يقدرش ينزع النزعة الدينية في حياة الانسان. الشيطان ما يقدرش يقول للانسان ان ما فيش حاجة اسمها ربنا، حتى لو في ناس بتشك وبتلحد، لكن بترجع في الاخر وتقول ما في ربنا. ما يقدرش ينزع الاحساس بالابدية منا، لكن اللي يقدر يعمله انه يحول المجرى اللي جوانا فنضيع احنا. هو ما يقدرش يحط سد على النزعة الدينية او النزعة الابدية، ما يقدرش يمنعها، لكن يقدر يحول المجرى. الشيطان نفسه يقدر يظهر في شكل ايه؟ ملاك نوف. مش بيقول كده؟ نفس الفكرة. انت عايزين تروحوا اورشليم ليه؟ عايز تروح الكنيسة ليه؟ طب ما تصلي في البيت، هو مش ربنا موجود في كل مكان؟ ايه رأيكم؟ مش حاجة لوجيك عقليا؟ اه ربنا موجود في كل مكان، ما هصلي في بيت الكنيسة ليه؟ يعني هو لازم تاخد خلوة يعني؟ ما تقدر تاخد الخلوة مع نفسك، لازم تيجي يعني؟ حاجات دي حاجات شكلية تقدر تغير فيها زي ما انت عايز، مش حاجات اساسية. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان الانسان بيضيع. اللي بيقول ان انا هصلي في البيت ما بيصليش، بيقول ان انا هقرا في البيت ما بيقراش، وبعدين ياخد الشكليات اللي بيعملها دي وتبقى مركبة هدفها عليه، على الذات بتاعته مش على الله وعلى العلاقة بين الانسان وبين الله. كان عنده نوع من الدبلوماسية البارعة، ازاي يربط السياسة بالدين. عايز يستمر سياسة المملكة والدين ده حياة الشعب، طب ازاي يربط الاثنين ببعض؟ كان سياسي بارع واستغل الدين في خدمة السياسة، فراح عمل هذا الموقف وبنى المذبحين ودعا اسرائيل للعبادة، ويقول الذي ابتدعه من قلبه فعمل عيدا لبني اسرائيل. حتى تبتدعه من قلب دي حط تحتها كذا خط، لان احنا عايزين مسيح من صنعنا، مسيح حسب مزاجنا، مسيح احنا بنشكله حسب رغباتنا وحسب شهواتنا. عايزين مسيح بيصنع معجزات لكن مش عايزين مسيح بيقبل آلام. احنا عايزين مسيح قوي لكن مش عايزين مسيح بيتضع. عشان كده بنغير في حياتنا بما يتفق مع الميول بتاعتنا، بينما المسيح هو ثابت ما بيتغيرش. احنا بنحط صورة للمسيح تتفق مع المصالح بتاعتنا ونتخيل له صورة حسب الرغبات بتاعتنا. صنع الكبة وكان هو اول واحد صدقها، صنع الخداع وكان هو اول واحد يقول وصعد على المذبح ليوقد. شكله ملك متدين بيعرف ربنا، طالع هو عشان يصلي، بيروح الكنيسة يصلي، لكن ربنا ما سبهوش. يقول وإذ برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد. هو أخذ شكل التدين قدام الشعب علشان يكسب رضاء الشعب. إنسان لما بيحاول يضحك على الناس اللي حواليه في النهاية بيضحك على نفسه. ليه شكل التدين لكن ليش هذا الجوهر؟ دي الآلهة اللي انت صنعتها، دي ابتداع ايديك، ابتداع قلبك، مش آلهة حقيقية. لكن ربنا مش هيسيبه في هذا النفاق. فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح. رجل الله ده جه والملك لسه واقف قدام المذبح، وراح رجل الله نادى على المذبح. هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يقيدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، وذا المذبح ينشق ويزري الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد أربعام يده عن المذبح قائلا امسكوه، فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه، وانشق المذبح وذر الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. فأجاب الملك وقال لرجل الله تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجلي فترجع يدي إلي. فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول. ثم قال الملك لرجل الله ادخل معي الى البيت وتقوت فاعطيك اجرة. فقال رجل الله للملك لو اعطيتني نصف بيتك لا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب ماء في هذا الموضع، لاني هكذا اوصيت بكلام الرب قائلا لا تاكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه. فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. هنا كان حاجة عجيبة جدا أن ربنا مازال بيبعت إنذارات متكررة لهذا الملك. شوفوا ربنا في حلاوته وفي صبره أنه ما بيسيبش الإنسان. ابعت له رجل الله هو واقف في مظهره التديني كده ويقول له ما يكلموش هو، لكن يكلم حجارة، لان هو عارف انه قلبه صار اقصى من الايه، من الحجارة. والعجيب ان الحجارة سمعت الكلام ونفذت العلامة. عشان كده ما وجهش كلامه للملك، وجه الكلام بتاعه للمذبح للحجارة، لان الانسان صار في قساوه القلب اكتر من الحجر. لكن الحجر استجاب وادى العلامة. راح تنبأ هذا الرجل وقال لهم ان في ملك حيجي اسمه يوشيا، ويوشيا ده فعلا جه بعد 300 سنة من يربعان. يعني شوف ربنا مش بعد كمان الحسة وبعد كمان الاسم، بيتكلم عن شخصية هتتولد بعد 300 سنة. ويوشيا ده كان من ضمن الملوك الحلوين جدا اللي غاروا جدا على ربنا ومجده، وقام كسر المرتفعات وهد المذابح ومسك الهياكل، مسك الكهنة اللي هم كهنة المرتفعات، الكهنة الغير رسميين اللي انشأهم يربعان وتسلسلوا منهم وقتلهم، واللي كان منهم مات طلع عظامه وحرقها على المذبح عشان يبيد كل شيء ويطهر الارض. الكلام ده فعلا تم، نلاقيه كده في سفر الملوك الثاني اصحاح 23 بيتحقق، لكن نبقى نقراها بعدين. لكن نشوف حاجة عجيبة في هذا الشخص. الشخص ده عارف كويس ان اللي ابتدعه ده ابتداع قلبه، وعارف ان الكلام اللي بيقوله هذا النبي كلام سليم، لكن ما استحملش هذا الكلام، فحاول يعمل ايه؟ يمد ايده ناحية رجل الله عشان يؤمر ان هم يموتوه، فحصل ان ايده اتشلت ما قدرش يمدها، فحس بعجزه وبضعفه. بص كده لهذا النبي وقال له تضرع الى الرب الهك، حطوا خط تحت الكلمة دي لانه ما قدرش يغطي على نفسه، الى الرب الهك، ما قدرش يقول الى الرب الهي، لانه هو عارف انه هو بعيد جدا عن ربنا. لسه هنكملها دلوقتي. فنشوف الملك الامر المتكبر اللي حاسس انه يقدر يحط بسلطانه ويمنع، بيتحول الى الملك المتضرع. وكان هذا النبي شجاع جدا انه يقف قدام الملك بكل قوته ويهدد. وكان الملك ده من ارض يهوذا، من المملكة الثانية، مش من مملكة اسرائيل. لكن فعلا يصلي له، ونشوف لتاني مرة ربنا بيدي انذار ورحمة لهذا الملك، ويستجيب ربنا للصلاة، وترجع ايدين الملك مرة ثانية انها تتحرك. كان ربنا عايز يقول له ان لسه ما زال فيه رحمة، المرة دي ايديك خفت، لكن انا عايز حاجة اكبر من كده، اني اشفيك ايه؟ كلك. لو انت تبت ورجعت وصدقت الكلام وتغيرت هشفيك كلك. ما زال ربنا بيوجه انذارات للنفس ان في وقت، ان في فرصة، الان وقت مقبول، واليوم يوم خلاص، بس مين اللي يستجيب ويستفيد بهذا؟ كانت رحمة ربنا مش عايزة تهلك وتدمر، رحمة ربنا عايزة تخلص. لكن زي ما قلنا ان هذا الملك بيمثلنا كتير، ما بنعرفش ربنا الا لما بنتزنق، لما بنبقى عايزين منه حاجة. فراح قال له طيب صلي لي واشفيني، فعلا يصليه ويشفيه. فيحاول انه يديله تقدمة او عطية، يقول له تعالى البيت، خش بيتي وتقوت كل، واعطيك اجرة، يعني اعطيك ايه؟ مكافأة. فقال له لا، ده ربنا قال لي لا تاكل ولا تشرب ولا تقعد لحظة واحدة في المكان اللي تنجس بالخطية دهوت. هو حس الملك ان هذا النبي انتصر عليه، وان هذا النبي شجاع وما خافش انه يقول الحق، فحاول يغلبه، ما قدرش يغلبه بالتهديد والوعيد وبالسلطان، فحاول يغلبه بالايه؟ بالاغراء. تعالى وحديك، هديك اجرة، هديك مكافأة، بس خش في بيتي. اصل تفهمين الفكرة ايه؟ معنى ان النبي ده يخش في بيت يربعان، النبي ده بيمثل مين؟ ربنا. عايز يوري الشعب كله ان ربنا لسه مازال راضي عن الملك، فعشان كده عايز يدخله البيت. زي شاول لما مسك في صموئيل وقال له بس طيب قدم الذبيحة وما تكسفنيش علشان الشعب ما يقولش ان ربنا ايه فارقني. هو مش همه ان كان ربنا فارقه ولا ما فارقهوش، هو اللي همه المنظر قدام الشعب. لما الانسان بيبقى عايش في مجرد شكلية، لكن طلع هذا النبي نبي شجاع جدا، ان انتصر على التهديد وانتصر على الاغراء. لكن القصة ما بتكملش بكده، لان ربنا لسه عايز يعلن اعلان. نكمل سفر الملوك اصحاح 13 من عدد 11. شفنا ان لما انفصل يربعام عن مصدر قوته واستند الى الذكاء البشري والى قدراته والى رغباته، ضاع هو بس، مش ضاع هو بس ولكن ضيع الشعب كمان معاه. وما زال متمسك بطريقته انه يتبع السياسة، انه عايز يمسك كل الامور. فعزم رجل الله ان هو يخش وياكل معاه في البيت بتاعه كنوع ايضا من السياسة، عشان يبين ان هو مازال متحد بالله من خلال النبي. لكن النبي كان اخذ وصية من ربنا انه ما يدخلش اي مكان في مملكة اسرائيل، لان كل المملكة اخطأت في نظر الله وصارت منجسة. لكن ايضا ربنا من خلال شفاء ايدين يربعان كان بيعلن عن الرحمة المختزنة جوه الله، ان ربنا عايز يرحم وعايز يشفي وعايز يسامح. فابتدى يبعت حاجات مشجعة ليربعان، لكن للأسف انه ما قدرش يدرك الرحمة الكبرى اللي ربنا كان عايز يقدمها له لو كان تاب واتضع وبطل اللي ابتدى فيه طريقه للخطية. لكن القصة ما بتنتهيش بكده. يربعام خلاص عرف التهديد اللي ربنا قاله، لكن الله اراد يظهر شيء اكبر من كده من خلال النبي اللي ارسله. يقول: وكان نبي شيخ ساكن في بيت ايل. بيت ايل دي واحدة من المكانين اللي حط فيها يربعام العجل. كان ساكن فيها نبي شيخ تبع الله. فأتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل الله ذلك اليوم في بيت إيل، وقصوا على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك. فقال لهم أبوهم: من أي طريق ذهب؟ وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي صار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا. فقال لبنيه: شدوا لي على الحمار. فشدوا على الحمار فركب عليه وصار وراء رجل الله، فوجده جالسا تحت البلوطة. فقال له: أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال: أنا هو. فقال له: سر معي إلى البيت وقل خبزا. فقال: لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا أأكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضع، لأنه قيل لي بكلام الرب: لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء، ولا ترجع سائرا في الطريق التي ذهبت فيه. فقال له: أنا أيضا نبي مثلك، وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا: ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. وكذب عليه فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء. وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه فصاحه: